أناس من باكستان وهؤلاء يرفعون أيديهم بعد الفريضة، فقال لهم الإمام هذه بدعة، ولكنهم قالوا إن رفع الأيدي بعد صلاة الفريضة سنة في مذهب أبي حنيفة، ولم ينتهوا واستمروا على ذلك، فما المخرج؟ ما من مذهب مذاهب العلماء إلا وفي بعض الأخطاء، كل عالم يخطئ ويصيب ليس معصوما. أبو حنيفة عالم من العلماء، الشافعي عالم من العلماء، ومالك عالم من العلماء، وأحمد بن محمد عالم من العلماء، والأوزاعي عالم من العلماء، والثوري عالم من العلماء، وهكذا العلماء كثيرون من السلف والخلف. كل واحد قد يقع لها أخطاء وأغلاط حسب اجتهاده، لأنه قد يفوتهم بعض العلم، قد يفوتهم بعض الأحاديث، فلا يقال إن كل ما قاله عالم يكون حق، لا. أقوال العلماء تعرض على كتاب السنة، أقوالهم تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما أو أحدهما فهو الحق، وما خالف الكتاب والسنة أو خالفهما جميعا هو باطل، وإن قاله عالم من العلماء. فرفع اليدين بعد الصلاة إن ثبت أن أبا حنيفة قال، إن ثبت، ما كل ما يفعله أصحابه يكون من قوله، لكن إذا ثبت أنه قال أو قاله بعض أئمة الحنفية فإن هذا غلط، هذا يكون من الأغلاط التي وقعت له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوا هذا. الرسول ما كان يسلم في الظهر أو في العصر أو في المغرب والعشاء أو الفجر في يديه ويدعو إلى الناس، ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي محفوظ، قاله العلماء وقاله المحدثون والرواة بينوا لنا أنه كان يسلم يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى الناس ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا قال الرواة رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا وهم أعلم الناس بالسنة، ما قالوا إن يرفعوا يديه بعد الصلاة، ولا يتركوا شيء رأوه إلا بينوه لنا، بينوا ما ترك وبينوا ما فعل عليه الصلاة والسلام، وهم الأمناء، فلم يذكروا أنه كان بعد الصلاة يرفع يديه ويدعو الناس معه، ولو كان ذلك واقعا لما أهملوه فنقلوه، فتركهم حجة ونقلهم حجة، ما تركوا شيء حتى الصغير، نقلوا أن كان إذا جلس في التشهد يقبل أصابعه ويشد السبابة، وربما حلق لبها مستوى أشهر بالسبابة عليه الصلاة والسلام، ونقلوا أن كان إذا سلم ثبت عن يمينه وعن شماله، ونقلوا أنه لما رأى شيئا بأيديهم عند السلام نهاهم لا تشنوا بأيديكم، فكان النبي خير الشمس وأمرهم أن يطمئنوا في صلاتهم، وبينوا أن كان إذا جلس بين السجدتين فوضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويسرى على فخذ اليسرى، وربما وضعهما على ركبتين، ثم بينوا رضي الله عنهم، ولم يبينوا ولم يقولوا انه كان يرفع يديه بعدما يسلم من الصلوات الفريضه، فعلى هذا يكون عمل الحنفيه او من عمله منهم يكون خطا يكون مخالفا للسنه فلا ينبغي التعود عليه. وهكذا ما جاء ابي حنيفه من عدم الضحك عند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام الشهاده الاول، هذا ما يفعله الاحناف، فاتتهم السنه في هذا، فلا أقدر في هذا، السنة حاكمة على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الإحرام هكذا، وعند الركوع هكذا، وعند رفع الركوع هكذا يرفع يديه، وعند قيام الشهر الأول الثالث يرفع يديه، كما قاله أهل العلم وبينه الصحابة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يرفع يديه أحيانا منكبيه، وربما رفعهما أحيانا أذنيه للتحريم أول ما يكبر، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند قيام الشهر الأول، وقد خشي هذا على الأحناف وعلى بعض أهل العلم، فقالوا فلم يقول بسنيه، ولكن علمه من علمه من أهل السنة، وعلمه العلماء من عالمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبينوا أنه مشروع وأنه سنة، وإن خالف في هذا الحال. القاعدة أن ما يقوله بعض العلماء أو يقوله كثير العلماء ويخالف فيه آخرون، الحاكم فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال سبحانه وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، فما تنازع فيه الناس يحكم به الله ورسوله برده إلى القرآن والسنة، فما وافقهما أو أحدهما فهو الحق، وما خالفهما رد على قائله وإن كان عظيما وإن كان رجلا عظيما وإن كان كبيرا. والسنة والحق أعظم من ذلك. وفق الله الجميع والله وسلم. سمعتك إن مع الورق اللي أعطوه لك فيه صور يعني. الأولى لو صلى في تسعة عشر جيبة ولا لا.